وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم.